الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الجهة الثانية من كتاب خلاصة الأقوال العلامة الحلي رضوان الله عليه، وهو في نفس المصنف على ما بينا. وقبل ذلك قلنا يظهر للمتتبع أن العلامة ثلاثة كتب ترتبط بهذا الفن. الكتاب الأول هو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، وقد وضعه لحل مشكلات الألفاظ والأسماء، وذكرنا جملة من النماذج التي تعرض لها العلامة في هذا الكتاب. الكتاب الثاني هو كشف المقال في معرفة الرجال، وهذا كتاب كبير ذكر فيه ما نقل من الرواة والمصنفين مما وصل إليه من المتقدمين، كما ذكر المعاصرين له أيضا والسابقين على عصره. وقلنا أن الظاهر أن هذا الكتاب غير موجود فعلا، غير متوفر في الأيدي. والكتاب الثالث هو كتاب خلاصة الأقوال، وهو محل البحث، وهو المشهور المعروف بين علماء الفن والذي يدور عليه الكلام هنا. وقد قلنا أنه قسمه إلى قسمين: القسم الأول في من اعتمد على روايته أو ترجح لديه قبول قوله، وقسمه إلى 27 فصلا. وألحقه بفصل آخر ذكر فيه الكنى، الرواة بكناهم لا بأسمائهم، وذكر 45 رجلا منهم. والقسم الثاني في من ترك روايته أو توقف فيه كما نص عليه في ديباجة الكتاب، وفيه أيضا 27 فصلا، هذا أيضا 27 فصل. وقد رتب كل الكتاب على حسب حروف المعجم للتقريب والتسهيل. وذكرنا لكم أيضا أن العلامة لم يلتزم بهذا النهج على نحو كامل لوجود بعض المخالفات في ذلك، توقف في رجالين ذكرهم في القسم الأول وذكرنا لكم نماذج منهم، كما ذكر في آخر الكتاب العلامة خاتمة لهذه الفصول ذكر فيها 10 فوائد، وهذه الفوائد فوائد مهمة في مجالها، وذكر أيضا طرقه إلى المشايخ القدماء في الفائدة العاشرة، طرقه إلى الشيخ الطوسي وإلى الشيخ النجاشي وإلى الكشي وإلى الصدوق. وأيضا قلنا أن كتاب الخلاصة يعتبر خلاصة لفهرس الشيخ والنجاشي، مضافا إلى ما تعرض إليه من آراء ابن الغبائري وغيره من أحفاد الفن. بل هذا كان ما يتعلق بالبحث المتقدم. السلام عليكم ورحمة الله. بقيت بعض التتمات فيما يرتبط ببحثنا، وهو ما نسب إلى كتاب الخلاصة من وقوع جملة من الاشتباهات فيه، وأرجعها بعضهم إلى قلة التأمل وشدة العجلة منه رضوان الله عليه على ما تعاهد من طريقته المستقرة في مصنفاته الكثيرة، لأن العلامة عرف بكثرة التأليف على ما بيناه لكم سابقا. ولذا وقعت بعض الاشتباهات في كتبه، ومنها كتاب الخلاصة أيضا. وعن المحدث البحراني أنه كان لاستعجاله في التصنيف يرسم كل ما خطر بباله الشريف، لا يراجع كثيرا المصادر، وإنما يعتمد على الحافظة كثيرا، ما يخطر بباله، ما يخطر في استنتاجاته استنباطه يكتبه ويرسمه، ولا يراجع ما تقدم من الأقوال والمصنفات. بل قال: ومن أجل ذلك طعن عليه جملة من المتحذلقين، طعنوا على العلامة من المتحذلقين في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن منهج الصواب والسداد. وهذا من الغرائب أن مثل العلامة يتهم بالخدشة في اجتهاده. وفي لؤلؤة البحرين أيضا للشيخ في الجمل، إيه لكن في الخلاصة بالخصوص في كتب الفقهية منسوب إلى هذا الشيء، أنه أحيانا ينقل يذكر فتوى في مقدمة الكتاب في وسط الكتاب، أحيانا يتراجع عنها يتغير رأيه، وهذا ليس ببدع، خصوصا عند رجل مثل العلامة اللي كان يقود الطائفة في زمانه مع كثرة تأليفه وقادية ذهنه وقوة استنباطه، اللي كان تحدث عنده آراء، يحدث عنده أكثر من اجتهاد في المسألة. وفي لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني كان لاستعجاله في التصنيف ووسع ذاكرته في التأليف يرسم كل ما خطر بباله الشريف، وارتسم بذهنه المنيف، ولا يراجع ما تقدم له من الأقوال والمصنفات، وإن خالف ما تقدم منه في تلك الأوقات. يعني قد يقول رأيا في البداية ثم يخالفه في الوسط أو في الأخير. وقد ذكر في سماء المقال أبو الهدى الكلباسي جملة من الاشتباهات وبين التصحيح فيها أيضا، كما في سماء المقال الجزء الأول صفحة 231 إلى 235، اللي يريد يمكنه الرجوع إلى هذا المصدر. وبغض النظر عن تمامية ما قيل كلا أو في الجملة، إلا أن وقوع التنبيه والإشارة إلى ذلك في النسخة المحققة منه تكفي عن مزيد البيان. وبهذا ننهي الكلام في الجهة الثانية من هذا الكتاب. المحقق إلى السيد صادق آل بحر العلوم النسخة الأولى منه، والآن في مؤسسات التحقيق الأخيرة لا أعلم على ما بال القاصر هل حقق تحقيقا جديدا أو لا، لا أعلم في هذا الموضوع. الجهة الثالثة من الباح في اعتبار توثيقاته. قد ذكرت لكم سابقا أن كتاب الخلاصة للعلامة يأتي في المرتبة الثانية بعد كتب الشيخ في اعتماد الأعلام عليه في التوثيقات وفي التضعيفات، فهل توثيقاته معتبرة ويصح الاعتماد عليها أم لا؟ المسألة لها قولان. القول الأول هو الاعتبار، ما وثقه العلامة وضعفه الأصل فيه الاعتبار وجواز الاعتماد، وهو المعروف المشهور بين الأصحاب هذا الرأي لكونه من عظماء العلماء والعدول الثقات، بل هو آية الله على الإطلاق على ما عرفته مما تقدم. فسواء قلنا بحجية التوثيقات الرجالية من جهة الخبروية لكونه من خبير، لكونه من أهل الخبرة، أو من جهة الظنون الرجالية، أن قول مثل العلامة عادة يفيد الظن المعتبر عند العقلاء، يفيد الاطمئنان، كفى في جواز الاعتماد عليها. فضلا عما إذا قلنا بحجية قول العدل في الموضوعات، ولعل من هنا أصر المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه على ذكر توثيقات العلامة فيما تعرض من الرجال في خاتمة الوسائل. في خاتمة الوسائل ذكر توثيقات العلامة إرداف بتوثيقات النجاشي، يعني أولا ذكر توثيق النجاشي للرواة ثم ذكر توثيق العلامة له أيضا، ولعله لإحرازها يعني لإحراز الوثاقة بشهادة العدلين، حتى يصير توثيق النجاشي من جهة وتوثيق العلامة يتشكل عنده بينة شهادة عادلة للقائلين بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة، فتتحقق عند المتأخرين شهادة كافية وكاملة. القول الثاني هو العدم، عدم اعتبار توثيقات العلامة، وهو المحكي عن جمع منهم الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله عليه في غير موضع من المعالم قال بعدم اعتبار توثيقات العلامة، ولعله بدعوى أن ما يذكره العلامة مأخوذ من النجاشي أو الشيخ ونحوهما، فلا فائدة فيما نقله عنهما، يعني كل ما ينقل ينقل عن الشيخ وينقل عن النجاشي، يعني شو الفائدة في نقله للزوم الرجوع إليهما حينئذ دونه، كما لا حجية لمن سرد به من التوثيقات والتضعيفات لكونه من المتأخرين عن زمان الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، خصوصا عند من يعتبر التوثيقات من باب الشهادة. لماذا نقول هنا خصوصا؟ لأن الشهادة ينبغي أن تكون عن حس، وبما أنه متأخر عنهم إذن توثيقاته يترجح فيها الحسية للحسية. قال في بعض المنزوحات في حال أبي مريم اللي قال هو صاحب المعالم قال هكذا: لم أرى توثيقه، توثيق أبي مريم اللي واقع في طريق الروايات الواردة في المنزوح في البئر النجسة مثلا وما أشبه، لم أرى توثيقه إلا في كتاب النجاشي، وتبعه العلامة في الخلاصة، وهذا لا يخلو من إشارة إلى أن العلامة ينقل عن النجاشي، وإلا هو الرأي لم ينفرد به، وهو ممن يرى يعني العلامة الاكتفاء بتعديل الواحد، فلا يعتبر تزكيته عند من يشترط التعدد. لماذا؟ لأنه حسي، أو هو ينقل عن النجاشي، هو حماة لا ينقل عن حيث. قال: ولا زال القول لصاحب المعالم، وحينئذ ينحصر طريق تعديل هذا الرجل يعني العلامة في شهادة النجاشي، وهذا غير كاف بمجرده عندما يشترط التعدد. وفي موضع آخر قال أيضا صاحب المعالم: إن الأصل في توثيق علي بن الحكم وزياد شهادة الواحد لا غير، فالشيخ يعني الطوسي وثق الأول والنجاشي الثاني وتبعهما العلامة. هذا أيضا لا يخلو من إشارة إلى أن العلامة هو ليس له رأي منفرد، وإنما ينقل عن النجاشي والشيخ. وقد ذكرنا ما لنا من التوقف في الاكتفاء بمثله مرارا. إذن هذه الدعوة عند صاحب المعالم توجب عدم اعتبار توثيقات العلامة، هذا أولا. وثانيا، ما حكي عن الشيخ محمد ابن صاحب المعالم في أيوب بن راشد، قال: الحق ما قرره الوالد المحقق، يعني ابن صاحب المعالم تبع والده في هذا. شنو هو اللي تبعه الحق ما قرره؟ من أن العلامة لا يعتمد على توثيقه، هذا صريح في هذا النجاح، لما يعلم من حال الخلاصة من أنه أخذها من كتاب ابن طاووس، لأن هذا ترقى أكثر بعد، مو فقط أن العلامة ينقل عن النجاشي والشيخ، بل أخذ الخلاصة من كتاب ابن طاووس. قال: وأوهام ابن طاووس كثيرة، أوهامه كثيرة كما نبه الوالد، قدس سره في حواشي كتاب ابن طاووس. أن هذه العبارة أنقلها عن أبي الهدى الكلباسي في سماء المقال في الجزء الأول صفحة 226، من يريد يرجع هناك. وقريب منه ذكره في بعض حواشيه على الخلاصة كما في سماء المقال أيضا. وعن الشيخ أبي الهدى الكلباسي إنكار الحاجة إلى توثيقاته غالبا، هذا قول ثالث المسألة، يقول لا نحتاج نحن إلى توثيق العلامة، كما لا وثوق إليها كل الوثوق. أولا نحن في غنى عنها، ثانيا على فرض الحاجة فالحاجة ليست حاجة مطلقة دائما، وإنما تفيدنا الوثوق بعض الأحيان لا كل الأحيان. العلامة يعني بناء على هذا الرأي هو جمع الأقوال في كتاب واحد، بدل أن تتفرق الآراء في عدة كتب جمعها في كتاب واحد. استهات الدعوة أنه ليس بحجة، يعني لماذا ذهب إلى هذا أبو الهدى الكلباسي؟ لكون أكثر توثيقاته مأخوذة من النجاشي، بل هو إما يذكر كلماته بعينها العلامة، يعني حينما في متن الخلاصة يذكر نفس متن النجاشي أو مع زيادة ونقيصة لو لم يكن خلاف في المقام، إذا ما كان أكو رأي على الخلاف. هذا من هذه الجهة. ومن جهة ثانية أنكر أبو الهدى الكلباسي ما قيل في إنكار الاعتماد عليها مطلقا لجهة ندرة ما قيل فيه وقوعان، يعني هاي اللي قالوا بأن العلامة عادة ينقل عن النجاشي وينقل عن الشيخ وما أشبه كثيرا، لا أبو الهدى يقول مو كثير، قليلا ما وقع التكرار في كلام العلامة عن آراء النجاشي، فلم يصلح، بل نعم يصلح أن تكون مؤيدة، إذن آراء العلامة تكون مؤيدة لآراء النجاشي والشيخ، مؤيدة لما في مصادر القدماء من التوثيقات. إذن شنو يتحصل؟ يتحصل الرأي الثالث عند أبي الهدى الكلباسي هو حجية توثيقات العلامة في الجملة لا مطلقة. والإنصاف هو قبول قوله كما ذهب المشهور إلى ذلك. خصوصا على ما عرفت من حجية التوثيقات من باب الخبروية أو حجية الخبر في الموضوعات، وبالنتيجة توثيق العلامة لا يخلو من أحد هذين، إما لكونه خبيرا وإما لكونه عدل يخبرنا في الموضوع وهو وثاقة الراوي أو ضعف الراوي. وأما ما قيل من إنكار الحاجة إليها لزعمه أبو الهدى الكلباسي ذهب إليه لكفاية مثل توثيقات النجاشي فتام في صورة التطابق للاختلاف فيما إذا كان رأي النجاشي ورأي العلامة واحد، هذا أولا. وثانيا حتى في صورة المطابقة، يريد ندعي بأن توثيقات العلامة على كل تقدير لها فوائد، لها فوائد جنة. فإذا أولا كلامه كام في الغناء عن توثيقات العلامة في صورة مطابقة رأي العلامة لرأي النجاشي، وثانيا حتى في صورة المطابقة بين الرأيين فإن تأييد مثله مثل العلامة تفيد مزيد الوثاقة والإطمئنان، وهي تجدي يعني الوثاقة والإطمئنان في صورة الشك، أو المعارضة عند التعارض بين القولين. إذا لاحظنا مثلا أن النجاشي والطوسي أحدهما وثق والثاني ضعف، لكن العلامة ما لمع أحدهما، شنو تصير النتيجة؟ العلامة يفيدنا مزيد الوثاقة مزيد الإطمئنان، وهذه فائدة جنة كبيرة. وثالثا أنها تحقق الشهادة الشرعية على فرض أن العلامة نقل رأيا وكان هذا الرأي للنجاشي وهو مال إليه أيضا، فتحقق عندنا الشهادة الشرعية على القول بها، على القول بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة من باب البينة، فيصير عندنا عدلان أحدهما النجاشي والثاني العلامة شهد بوثاقة الراوي بوثاقة الرسول. ما دام ما عندنا دليل على الحسية أصالة الحس جارية كما بينا لكم سابقا، إذا كان عندنا يقين بالحسية نعم لا حجية بناء على الشهادة، وأما ما دمنا لا نعلم بأن نقل العلامة حسي نحمله على الحسية، لأن الأصل في نقل الأخبار والحسية للحسية على ما بينا. وأما وقوع الاشتباه في بعض توثيقاته فلا ينبغي أن يكون مانعا من الاعتماد عليها بعدما عرفت لأنه خبير فطن، ولو كان هذا إشكال على العلامة لورد على غيره أيضا حتى من كتب القدماء لعدم خلو الكتب عادة من بعض السهو أو بعض الاشتباه، خصوصا عند الإنسان القاصر. ولا ينافي أصل الحجية في مثله، في مثل العلامة لكونه الكبير الفطن توثيقا أو تضعيفا. نعم يخرج منها يعني من توثيقات العلامة ما ثبت وقوع الاشتباه فيه، فإذا وقوع بعض الاشتباهات في كتاب الخلاصة للعلامة لا يسلب عنها الحجية. هذا الأصل هو الحجية إلا ما ثبت يقينا وقوع الاشتباه فيه، ويصير حكم سائر الموارد التي لا علم لنا وقوع الخطأ وأصالة عدم الخطأ الجارية فيه. هذا أيضا ما ينبغي قوله أيضا في الجهة الثالثة من هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.